جمع بين الظهر والعصر وهو في السفر ووصل إلى البلد قبل دخول العصر، يلزمه أن يصلي العصر ولا لا؟ ما يلزمه لأنه بدأ ذمته. ولكن هنا سؤال، هل يقال إن له أن يجمع وهو يعرف أنه سيدخل البلد قبل العصر؟ نعم نقول له ذلك، لكن الأفضل أن لا يجمع ما دام يعرف أنه سيصل قبل دخول الوقت الثاني، يعني فلا يجمع. إنما لو جمع فلا حرج عليه لأنه ما زال في سفر. ومثل ذلك لو علم منه بيقتن في آخر الصلاة في آخر الوقت وأراد أن يصلي في السفر ويقصر، نقول لا حرج عليه. نعم.